بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تقرأ تقرأ بنسخنا الكتاب وينطلق مثل هذه التحذيرات على كل أهل الكتاب في أي زمان وفي أي مكان. ليس هذا التشريع الرباني والنبوي والرسالة للطرف خاصة، إن العقيدة الإسلامية التي جاءت بها الرسالات كلها هي بمنزلة عظيمة في الإسلام، إذ هي أصل الإسلام، وهي مقياس لصحيح الدين من فاسده. ومن هنا تسمى علماء الإسلام علماء أهل السنة والجماعة ببيان هذه العقيدة وشرحها والدعوة إليها والذب عنها، وألفوا في ذلك مؤلفات وضمنوا كثيرا منها في ثنايا المؤلفات. ولقد ألفت في ذلك الكتب الصغيرة والكبيرة، فمن المؤلفات السنة لعبد الله بن أحمد في هذا المجال، والسنة للخلال، والشريعة للآجري، والشق وصول اعتقاد أهل السنة للالتين، والإبارتين لابن بطة، وغير ذلك من المؤلفات التي اهتمت بالعقيدة لعلم هؤلاء الأجلاء بمنزلتها ومكانتها، وأن المنحرف في شيء منها أو في أصل من أصولها على خطر، قد يكون ذلك الانحراف كفرا، وقد يكون بدعة وضلالة، وقد يكون. من هنا يجب على طلاب العلم أن يهتموا بدراسة هذه العقيدة والأصول التي قامت عليها. ولعلكم تعلمون أيضا أن البخاري قد أورد في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام وكتاب التوحيد، وهذه كلها عناية بالعقود بالعقيدة وبأصول الإسلام. كذلك أبو داود في كتابه من كتابه السنن في آخر الكتاب يجب ذلك العقيدة والمنهج، ومسلم كتاب الإيمان يلتقي مع هذه الكتابات عن العقيدة لأهميتها. ومن الرسائل المختصرة التي ألفت لبيان العقيدة هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، ذلك الإمام الجبل العظيم، جبل السنة والإيمان والزهد والورع، والذي كان مقياسا ومحنة يتميز به أهل الحق والسنة وأهل البدعة والضلال، ولا يزال منهجه محنة إلى يومنا هذا، والأصول التي صار عليها وصار عليها لا تزال محنة للناس إلى الآن، فمن شد عنها والله قد امتحن بأحمد منهجه. كان أحمد محنة، الذي ينال منه يدل على ضلاله وخبزه وشره، والذي يعظمه ويقدره كان يعلم الناس أنه من أهل السنة، لأن ما يعظم ويبدل أحمد أو غيره إلا من أجل هذه السنة ولا نبل أحمد وتبوأ هذه المقالة وغيره كالشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وغيرهم ما نبلوا ونبهوا في الأمة وعظموا فيها إلا لتمسكهم بالسنة واحترامهم لها ودعوتهم إليها وذبهم عنها. فأعرفوا قدر السنة وأعرفوا أهلها وقدرهم والزموا غرزهم وترسموا خطاهم فإنهم والله كانوا على هدى مستقيم على حساب الله وعلى سنة رسول الله وعلى طريقة الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. فعليكم بهذا درسوا هذا السيد الصغير الذي لعلنا نمر عليه بسرعة لأن هذه هذا نظام الدورات ما ينبغي فيها التوسع والمرور عليها يحسين إن شاء الله مع بعض الملاحظات حسب المستطاع. وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يثبتنا على صراطه وأن يجنبنا وإياكم سبل الهوى والضلال وأن ينفعنا بهذا الكتاب وغيره من كتب الإسلام ولا سيما كتب العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة. فتفضل اقرأ ده بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله الكريم قال حدثنا عثمان قال يكفي هذا سنة ساق عندكم الألكائي ساق إسناده إلى الإمام أحمد رحمه الله وهذا يقتبس هذا الإسناد الإسناد الثاني لأن أنا أعطى من إسناد آخر يعني هذه أوردها الألكائي كما رأيتم يكتاب يشاك إسناد على السنة كما أوردها ابن أبي يعلى في طبقاته هذا هاتان نسختان ولإسنادين مختلفين أحدهما يشد الآخر ويؤكد نسبة هذا الرسالة على محمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة. كذلك الشيخ الألباني يعني وجد مخطوطة في مجموع في المكتبة الظاهرية ونسخها بقلمه رحمه الله وأظن أن هذه لها طريق آخر والله أعلم ويرجع إلى الثاني يقارن بينها ونفعل ذلك إن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة. ثم بعد أن ساد الإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فالذي عليه أصحاب رسول الله هو المقياس المقياس للمحق المحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل وهو ما كان عليه الرسول وصحابة الكرام وما كان رسول الله وصحابة الكرام وخلفاء الراشدون إلا على الهدى والرشاد على كتاب الله وعلى سنة رسوله في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم ولا سيما العقيدة. فأحمد رحمه الله يشير إلى هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العريضة التي لا يمد عنها شيئا من الإسلام وخاصة العقيدة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله خلافا لأهل البدع، فإنما يتبعون أهواءهم ويتبعون ما يزعمون أنهم يتبعون العقل أو اللغة أو غيرها من القياسات الفاسدة. أما الإمام أحمد ومن سلفه من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام فإن الدين الذي يتمسكون به هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في مجال العقيدة، وهم لا يخرجون عن ذلك إن شاء الله، وفي ذلك الهدى المستقيم والاقتداء بهم، اقتداء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة وهم الأسوة. ويشير إلى ذلك الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، كذلك حديث الفرقة الناجية حينما تحدث الرسول أن هذه الأمة ستفترق إلى 33 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ثم قال أيضا حديث آخر طرقتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه، فالصحابة تمسكوا بها ولم نجد فيهم هالكا إن شاء الله، وزغ بعض الناس بعدهم يعني في آخر أصل الصحابة وفي بعد ذلك كذلك في أوصاف عهود التابعين، ثم انتشرت البدع وبدأت تفرق الخوارج والروافض الغلاة في آخر خلافة علي رضي الله عنه، فناظر الخوارج أرسل عبد الله بن عباس يناظرهم، ثم بعد ذلك سد السيوف على المسلمين فقتلهم كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك من كان في عهده من الصحابة لم يخالف في ذلك أحد ولم يستقر في ذلك قرنان. شاهد أن الإسلام يأتيه النجاة وسفينة النجاة، لأنهم شاهدوا رجل بحث وتلقوا فقه القرآن والسنة وتطبيق ذلك من رسول عليه الصلاة والسلام، فهم قدوة. ولهذا يقول الرسول ما أنا عليه أصحابي ويطوى عليكم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك هي أصول ترك البدع، اجتناب البدع، لأن البدع فيها الهلاك، وهذه الفرق التي وقعت في البدع توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كلها النار، لأنها سلكت سبل الشياطين، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، خط رسول الله خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا وقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فمن ترك الصراط المستقيم في عقيدته وعبادته أو فقهه أو ما شابه ذلك سلك طريقا من هذه الطرق التي على كل واحد منها شيطان يدعو إليه، فالحذر الحذر من البدع والضلالات، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحذر رسول الله أيضا من أهل البدع، فقال يتكلم والله تبارك وتعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلى الله، لما تلا هذه الآية قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه، والله بين أن من في قلوبهم زيغ يتقصدون الفتن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فلا تجد مبتدعا إلا وهو يتتبع المتشابهات من كلام الله أو من كلام رسوله أو من كلام علماء الإسلام ليضل الناس بذلك بمثل هذه الشبهات التي يتتبعها. وهذا أمر واقع في القديم والحديث، فلا ترى منحرفا عن منهج أهل السنة والجماعة إلا وهو يتبع هذه الشبهات ليقذف في قلوب الناس الفتن مع الأسف الشديد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تمسكا بكتابه وتجنب البدع والشبهات والشهوات وكل بدعة فهي ضلالة. أخذنا الحديث إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل بدعة صغرت أو كبرت هي ضلالة لا شك، ومن قال غير هذا فقد خالف النص الواضح الجلي، خالف هذه الكلية التي قالها رسول الله وقال يحكم بها في جل خطبه أو كلها. أما بعد، فإن خير الحديث حديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا مسلم بن جابر، هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان إذا خطأ اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم عليه الصلاة والسلام، لخطورة البدع وشدتها وخطرها على الأمة وهي ضلالة. ومن يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا مخالف مصادم لهذه الكلية الصادرة عمن لا ينطق عن الهوى مع الأسف الشديد. ومنهم من يقسم يعني البدع إلى واجبات ومستحبات ومكروهات ومحرمات، يعني أقسم الأحكام الخمسة، وهذا غلط، فإن الوجوب لا يثبت إلا بدليل. فإذا ثبت ما يكون بدعة بالدليل الموجب فهذه ليست بدعة، وإذا ثبت بالدليل الذي يفيد الاستحباب فالبدعة هذه سنة، هذه سنة ليست بدعة. فالتقسيم هذا غلط، يعني يحمل في طياته الخطأ الواضح. ومن أصول السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، يعني لا تفتن الجدال، لا تفتن الجدال، لا تخاصم إلا في الموقع الذي ترى فيه الفائدة لمن يطلبها. إنسان يناقش ليصل إلى الحق، تأكدت منه تفضل وجادلهم بالتي هي أحسن. أما إنسان يريد أن يغالب وأن يصارع وأن يغلب هذا لا تجادل، لأن هذا من ذرائع المذموم، من الخصومات في الدين صماخ المذمومة. فلا تخاصم ولا تمارس، بارك الله فيكم، والحكيم يضع الأمور في مواضعها. فمن يحتاج إلى أن يزيل عن سنها فبينها بالأخذ والرد بالحكمة والمعروف حسنة، لا على سبيل المغالبة ولكن على سبيل بيان الحق وتوضيحه وإرشاد مثل هذا المسترشد. والجلوس يعني وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، لأن مجالسة أصحاب الأهواء تؤدي إلى الزيف في الغالب، وكثير من الناس يغترون بما عندهم من معرفة وبما عندهم من الذكاء فيخالطون أهل البدع ويعاشرونهم فيأخذهم الله إلى أنفسهم فيقعون في الضلال. هذا شيء ملموس، وأشار إلى مثل هذا الإمام بن بطة رحمه الله، قال عرفنا أولاد كانوا يسبون ويغنون أهل البدع فجالسوهم وعاشروهم فأصبحوا منهم. هذا ملموس في كل جميع المكان، وقد اغتر بعض الناس أنفسهم من كبار الناس فوقعوا في هوة البدع مع الأسف الشديد. ولا نريد أن نسمي، وهم معروفون عند طلاب العلم. الجلوس مع الأهواء يعني يحتج على ذلك، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ولا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره. فلا تقعد معهم لأن هؤلاء يقودون في كتاب الله ويقولون على الله بغير علم. فالبدع قائمة على الخوض في دين الله والخوض في كتاب الله، ومثل هذا الباطل إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول فيجب مفارقتهم. والرسول كما قرأنا إذا رأيت النبي يتبع ما كتاب منهم فاحذروهم، بعد الذي سمى الله فاحذروهم. يكون هناك في أمتي يأتونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا أيضا من النصوص المحذرة من مجالسة أهل البدع. أهل البدع إذا هناك أناس أهل جهل ومخدوعين، وأنت عندك علم وعندك حجة وبرهان تدعوهم إلى الحق وتبين لهم فلا بأس. أما تجالسهم على سبيل المخادنة والمصادقة والمحبة والعشرة وما شابه ذلك فهذا خطأ يجر إلى الضلال، ويجب على العاقل أن يتجنبه. وقد حذر من ذلك بعض الصحابة ابن عباس وبعض أئمة التابعين كأيوب السختياني وابن سيرين رحمه الله، كان لا يسمع أحد منهم لا يستمع إلى صاحب بدعة حتى لو عرض عليه أن يقرأ عليه حديثا أو آية فيقول لا، فيقال له لماذا؟ وقلبي ليس بيد، أخشى أن يقذف في قلبي فتنة لا أستطيع أن أنفذها. السلامة لا يعدلها شيء، ولا يعرض الإنسان نفسه الفتنة خاصة إذا كان يعلم من نفسه بعضها. قال والسنة عندنا آثار رسول الله، ما يستنى يقول هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته. عندنا كتاب وعندنا السنة، ما هي السنة؟ هي آثار الرسول، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، وهي التي فرضنا الله تبارك وتعالى علينا اتباعها والتمسك بها. قال يبين منزلة السنة وعلاقة هذا القرآن. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. والسنة تبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فهي مرد الناس ومرجعهم هي القرآن على حد سواء. فهي في الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام والشؤون الدين هي مرجع كالقرآن. ولهذا كان السلف إذا ورد عليه السؤال في عقيدة أو غيرها يجيب بما يسرع إلى ذهنه من نص قرآني أو نص نبوي، لا تفرقة في ذلك. وسيأتي مثال ذلك من موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف ابن عمر وغيره من الصحابة. وهي دلائل القرآن، تبين مجمله وتفصل المجمل، توضح المبهم، وتقيد المطلق، وتخصص العام، تبين لنا الصلاة أوقاتها أعدادها تفاصيلها، ماذا نقرأ فيها، ماذا نقول في الركوع، ماذا نقول في السجود، كل هذا من السنة. القرآن يقول أقيم الصلاة وآتي الزكاة، أقيم الصلاة ويقبل من ذلك، والسنة بيّنت ذلك وفصلته، فهي دلائل وبينات وتوضيحات لمجملات القرآن وتخصيصات عموماته وتقييدات لإطلاقاته، فهي تفسر القرآن كما قال هذا الإمام وهي جلاء القرآن أيضا كما قال رحمه الله. وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس، يعني ليس في دين الله قياس. إذا جاء نهر الله فطر نهر معه، إذا جاء النص فلا قياس، لا يعارض بعقل ولا بقياس ولا برأي ولا بشيء. ما يسعنا إلا التسليم، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فبعض الناس يغلط القياس إلى درجة أن يرد بها النصوص ويقول هذا النص مخالف الأصول، هذا النص مخالف القياس، فغلوا في القياس. فالإمام أحمد يشير إلى الرد على هؤلاء، وإلا هناك قد يوجد قياس الأولى، ولكنه كما يقال سليت نرجع إليه في حال الضرورة. بل إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذكر في كتيبه له تمام عالي الوصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الأصول، يقول بالاستقراء ما من إجماع إلا وجدنا له نصا، وكذلك ما فاتت طائفة قياسا إلا وجد نص في معنى ذلك القياس. لكن خوت الناس، وتفاوت الناس في استيعاب النصوص او مقاربة استيعابها، وقليلا هم الذين استوعبوا النصوص مثل الامام احمد رحمه الله او قاربة استيعابها. فلهذا كثير تجد كثير من العلماء في اساس صحيحة هداهم الله الى هذا القياس الصحيح، لكن لو توسع في دراسة السنة لوجد ان هناك نصا من الشارع لان الرسول بين الاصول والفروع بحيث لم يترك في شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فديننا كامل لا نقص فيه. فبعض الناس يجتهد ويقيس ويكون قياسه صحيح ملحق لنفس ان جاءت بينها عله يعني معتبره وكذا وكذا، لكن في المساله النص ما بلغه، ولو بلغ النص بلغه النص احتج به وترك القياس. يأتي من بعده ممن يرث السنة من الجوامع والمسانيد والمعاجم وإلى آخره، فيجد ابن تيمية فيجد أن هذا الإجماع كان في نفسه أجمعوا إجماعا صحيحا موافقا للنصوص الشرعية، لكن لو وجدوا هذا النص احتج به كما وجدوا. فليعمل يتتبع ابن تيمية وغيره في الاستقراء، وجد أن هناك إجماعات قامت وفيها نصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قياسات يعني قاسها علماء وهي قياسات صحيحة، لكن هناك نصوص من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم تصل إلى علمه. وعلى كل حال الإمام أحمد كان شديدا في رد القياس، وكان ينكر كثيرا من الأمور التي يدعى فيها الإجماع، وينكر من يقول مسألة أجمع عليها القوم ما أجمع عليها، يقول وما يدري أن هناك خلاف، فليقل لا أعلم خلاف في القضية الفلانية، ولا يقول أجمعت الأمة على هذه القضية. الأحوط أن يقول لا أعلم خلافا، لأنه قد يكون هناك خلاف لم يبلغك ولم تبخل عليه. قال ولا تضرب لها الأمثال، إذا جاءت نص سمر، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. سلم لما يسوق لك النص ثابت الصحيح او الحسن، لا تقول والله والله يعني تضرب الامثال، يعني هذا قاله ابو هريره كما في مقدمه ابن ماجه، يعني قال يعني من أخذ منصة النار الوضوء، رواه هذا التفسير يعني الأمر بالوضوء من منصة النار. فقال له أحد الصحابة، قال له أرأيت الحميم يعني الماء الساخن يتوضا منه لأن هذا منصة النار؟ قال يا ابن أخي هذا المصارف، قال إذا بلغت الحج من رسول الله فلا تضل عن الإسلام، يعني سلم هذه قاعدة بارك الله فيك. قال ولا تدرك بالعقول والاهواء، يعني ما في يقبل العقول والاهواء، تدرك بالنبي، تبغى السنه تبغى الهدى دروس تتعلم، ما تقبل السنه بعد ذلك، ادرس واذا جاءت السنه تفكر فيها، استخدم عقلك في فكرها، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اما بدون نصوص وبدون سنه وتريد ان تقول في دين الله فهذا من القول على الله بغير علم. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا بد للمسلم من توقيف في العقائد في العبادات في الحلال في الحرام في الامور دون نجتهد، انتم على بدنياكم، اما الدين لا، الاصل فيه التحريم الا ما حرم فيه الشرع، فاذا دخلت بعقلك في دين الله سمعت هواك وقلت على الله بغير علم، وهذا من اكبر الذنوب في بعض الاحيان يصل الى اكبر من الشرك كما قال ابن القيم، لان شرح هذه الايه وقال ان النفس درج فيها من الادنى الى الاعلى، فأعظمها القول على الله بغير أعظم من الشرك، لأنه يدخل فيه الشرك وغيره، وما الشرك إلا من أقوال أهل الباطل وأهل الضلال. فالحذر حذر من التكلم في دين الله بالهوى اغترارا بالعقل والذكاء والفهم، وإنما النص والفكر في هذا النص كما هو شأن الصحابة والتابعون، وكما قال هنا إنما هو الاتباع وترك الهوى، يعني قد أخذ تسليط العقل على دين الله ولا تسليط الهوى، وإنما هو الاتباع وترك الهوى تجرد لله رب العالمين. قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها قصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. انتبهوا لهذا، هذه فقرة مهمة جدا. الإمام أحمد سيصل لنا أصولا من ترك شيئا منها فليس من أهل السنة، لا يخرج من دائرة السنة إلى البدعة، فنبهوا لهذا. ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة منها، فإذا تركها كلها أو معظمها فهذا هو البلاء ولا لا، فإذا التي من ترك منها خصلة لم يقبلها يعني أباها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. إذا كان ما هو من أهل السنة يكون من أهله من أهل البدع والضلال والعياذ بالله، وأنت تعرف أن البدع تنتقل إلى كبائر والصغائر وإلى الشرك وإلى إلحاد وإلى بلاء، كما يقول ابن القيم رحمه الله البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه، والبدعة تقوم على الهوى والضلال، فرأيت من اتخذ إلى هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصر الحشاوة، فمن يهدي الله بذلك؟ فنعوذ بالله من اتباع الهوى. ولهذا سمى أهل السنة سمى أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم. هؤلاء مثل الخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والمرجئة والصوفية الحلولية أو الوحيد الوجود أو عباد القبور أو ما شاكل ذلك، كل هذه بدع وضلالات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة ومخالفة لأصول السنة وقواعدها. أولها الإيمان بالقدر، فالذي لا يؤمن بالقدر ليس من أهل السنة، هذا ترك خصلة عظيمة وأصلا عظيما من أصول السنة. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، اختار الله تبارك وتعالى، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل حادث يحدث وكل علم قد سجله الله علما وسجله في اللوح المحفوظ. وهذا من أدلة القدر، إن كل شيء خلقناه بقدر وبتدبير أرسله الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليقرر بهذا اللقاء أصول الإسلام وأركانه التي يبنى عليها ويزداد عليها. سأله عن الإسلام فقال كما في الشريعة لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الأركان الخمسة غير قدر، قدر مذكور في آية كما فرض، وقد تسرد سوء الإيمان في عدد من الآيات. لا آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وأقرارك ربنا لك المصير. فإنسان أحيانا قدر في نصوص مستقلة، والساق هذه الأصول تسرد في سياق واحد، وكلها دل عليه كتاب الله والسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقول بدليل هذا وكما في حديث عبد الله بن مسعود. وربما يأتي لمحة أخرى عن القدر نذكر بذلك الأدلة إن شاء الله. من الأصول التي من ترك منها فصلة الإيمان بالقدر خيره وشره، فعلى المؤمن أن يؤمن بأن القدر كله خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ويتكلم في الإسلام تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها عن القدر وأنه درجات، والدرجة الأولى علم الله المحيط بكل شيء. علم الله بعلمه القديم الأزلي كل شيء من مخلوقاته صغيره وكبيره دقيقه وجليله، ثم سجل ذلك في كتاب محفوظ. خلق الله وخلق قبل أن يخلق، قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقوله عليه الصلاة أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى بما هو خائن من القيامة بستة ساعة. وكتب الله تبارك وتعالى كل المعلومات التي علمها بعلمه الشامل المحيط في اللوح المحفوظ. وعند وفاة الرب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنا إن كنت مثقال ذرة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فالله عليم بكل شيء ودون هذه الأشياء كلها في اللوح المحفوظ. ثم لما الدرجة الثانية وهي الإيمان بمشيئة الله العامة الشاملة لكل الأشياء وكل المرادات التي يشاءها سبحانه وتعالى، والإيمان بقدرته التي يخلق بها كل الأشياء، فما من معدوم أو موجود ثابتا أو لاحقا صغيرا أو كبيرا قولا أو فعلا حركة أو سكون إلا والله تبارك وتعالى. لا تحصل إلا بمشيئة الله، ولا توجد إلا بحق الله وإيجاده إياها بمشيئته وقدرته التي لا يؤذها شيء. ومع ذلك أمر الله أرسل الرسل وأنزل الكتب يسلح العباد بأوامر ونواهي وعقائد وعبادات ومشاعر إلى ذلك. فالمطيع يطيع باختياره وإرادته، وذلك لا ينافي مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فمن أطاع وسلك سبيل الرسل الكرام فجزاؤه الجنة، ومن عصى الرسل وكذبهم وخالفهم حوصل على ذلك وجوزي على مقدار انحرافه إن كان كفرا فالنار خالدا مخلدا فيها، وإن كان صاحب كبائر يدخل تحت مشيئة الله إن شاء فعله وإن شاء عذبه. شاهد إن الإيمان بالقدر خيره وشره لا ينافي القيام والنهوض بالشرائع، اعملوا وكل من يسر ما قلت له. وقد سأله بعض الناس فيما الأمر اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجفت به المقادير أم أمر مستألم؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجفت به المقادير. قال في يوم الأمر، قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة. وقال اعملوا اعملوا بما شاء الله، اعملوا بما جاءت به الرسل، أطيعوا الرسل، لأن الله أعطاك اختيارا وأعطاك قدرة وأعطاك عقلا تميز بها بين الحق والباطل والهدى والضلال والطاعة والمعصية، والله يحاسبك على ما أعطاك من هذه الآلات وهذه الأدوات التي تميز بها عن الحيوانات والجمادات، وهي مناط المسؤولية. رحم الله تبارك وتعالى، وعليهما يترتب عليها يترتب الجزاء سواء كان إكراما أو إهانة. والتصديق بالأحاديث فيه في القدر من الحديث الذي ذكرناها، مثل حديث جبريل أيضا أن القدر خير وشره، وحديث المسعود يعني لا تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا في التقدير العام. التقدير العام الذي مرجعه علم الله الشامل السابق، ومرجعه ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. وحديث مسعود في التقدير العمري عبر الإنسان، يعني حينما في حديث مسعود أن أحدهم يجمع خلقه وقت أمه 40 نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 40، ثم يرسل إلى الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا يسمى بالتقدير العمري. العمري هناك تقدير سنوي، يعني ليلة القدر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة المباركة. ها حال والتنزيل كما رأي الحكيم: إنا أنزلناه في ليلة المباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيكتب الله فيها مقادير ما يجري على العباد من أعمال صالحة وسيئات ومصائب وما شاكل ذلك. هذا يسمى التقدير السنوي الذي يقدره الله في هذه الليلة. ثم هناك تقدير يومي، وهو ما يفعل العباد ويكتبه عليهم الملائكة يوما كيوما. فهذا الإيمان بها النصوص لا يقال لما فعل الله كذا ولما قدر كذا ولما أمر بكذا ولما نهى عن كذا، فلا يقال لما ولا كذا، إنما هو الإيمان والاستسلام والتسليم، لأن هذه التساؤلات قد تكون ناشئة عن الإعتراضات على الله تبارك وتعالى، على قدره، على شرعه، على أمره ونهيه. فما عليك إلا التسليم، خاصة في باب القدر، لأن القدر كما قال سر الله تبارك وتعالى، فما عرفت منه فاحمد الله، وما لم تعرف فما عليك إلا التسليم، لا تقول لما ولا كيف إلى آخره، إنما هو التصديق والإيمان. هذا الواجب على المسلم، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنك مستسلم لله فيما يأمره به وينهى عنه ويشرعه وفيما يكفر عنه من خير الشر. قل ماذا نعرف الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك ثم له لا يخالف الله نفسه له. بعض النصوص قد لا تفهمها ولا تفهم الحكمة والغاية ولا تفهم السر من ورائها، عليه الإمام التصديق، لأن هذا هو مصدر الإيمان ومصدر التصديق الذي يؤمن بالغيب. آمنت بالغيب، آمنت بأن محمد حق وأن القرآن حق وبادر أبي محمد الحق وأن لا تبع الهوى. فما عرفته من عبد الله وما لم تعرفه سنه إلى عاشوراء الشباب. نعم هذا درس في الحرب. كم بعد هذا وصلنا يا اخوان الفقرة الثانية عشرة، وأظن خير منها تعريف الإيمان به والتسليم له في الحديث السابق المسلوق الذي مضيناه، وتحمل هذا النص إن شاء الله غدا. وهناك من الإخوان السلفيين يدرسون أهل الأهواء حيث وحدث فإنك لا بد أن تغلب، وقد حصل هذا لابن عقيل وقال من الأمال وحصل البلاغي حصل لجبل الهروي الروي وحصل لكثير وكثير الاقتداء والتأمير الإسلام، فالكثير قرب الكثير وجالس على الهياط وضاعوا وفيادة الأرض عبر وعباء كثيرة وكثيرة حصل في الناس كانوا مستوى السلفيين، فمن جالس في المقابل في المطلعين لتجد أهل الباطل ثابت وضاعوا. ونصيحة لأكثر هؤلاء أن يستفيدوا من أخوانهم ويستفيدوا قبل ذلك من هذا البرنامج العظيم الذي يحفظك على السلامة والنجاة لنفسك، والله إن السلامة لا تنفسك. يقول من المعلوم أن السلامة في الحروب دار السكوت تمام والصوابق الذي يكون بها السلامة في بعض المسائل العظيمة السابقة، والله ما أرى هناك أي مستوير بخلاف العقيدة، وما يتعلق هو نبيه مما يقولونه في الصحابة عن مستوى العقيدة هذا لا يكون هناك شيء، هذا لم يختلف بشيء من العقيدة يا إخوان. وسيأتي إن شاء الله في درس هذه الرسالة إن شاء الله. يقول لك أنا الصحابة على مسألة النوع هل يجوز من جاب لكم ان يحدث قولا كانوا هذه السلام؟ هذا يتعرض لوعيد شديد وخطر كبير، ومن يشاك الرسول بعد ما تبين له الهدى ويقتل غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى يحكم الجنه وان شاء الله. عندنا اصحاب على مساله ما في الاسبوع الاخر هذا خلق الاجماع ومقارنه بهذه السنه ومشاقه للدار ومحروم اتباع غير سبيل المؤمنين لا يجوز. نعم رجل انا يجب اعمل في احدى الغرائب وبعض الغرائب كلهم من اصحابي المنابر المنحدره، وما نقول هذا الحديث في الحجر المجال الاخير حجر عن مجال اخر، ثم وجدت فيه من اسمه الزعر ثم وجدت حجر عن مجال اخر. نعم نرجو توضيح حديث الدكتور ان احدكم منهم قبضوا في فتح الدين اربعين يوم نصف اربعين يوم نصف اذا جاء بعد الزوجه فمؤمن بنصف في رحمها فيقوم بجزء اربعين يوم ثم الله ينقل الى روح اخر وهي علقه، ثم ينقل الى روح اخر اربعين اخرى الكبرى المرأة هي مرأة من رأس النحل يلعب ركل على أمن الدم من الأطوار الله خلقها أطوارا من قبل الإنسان يصفى إلى غلقها إلى المدرى إلى جميع يعني ثم نكتب عظام لحمة نقول ها ثم نسأل خلق آخر سبحانه وتعالى فما في إشكال به في إلش ويصفى بحلقها ويرى هذا ما تكتب هذا يمكن يجاوب سائل فإن الله تبارك وتعالى قد قدر السعيد بعيدا في علم الأجل، ثم سجل ذلك بلوح محفوظ ثم هذا تسجيل مطابق لما علمه الله الأزل ولما سجله قلة المحبوب. وهؤلاء أصول من أهوائهم واقترارهم بحضورهم. وإذا المسألة مسلمة فقد هي عند من تتبع وما عند أهل الأعلام ونسأل الله أن يجزاك الأسرائيل متأثرا بأفكار هؤلاء. نبتدأ بقلب أحسن الأسئلة ونسأل الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظنا رياح الجبليه ونعتذرك أن يختلف إلى الصلاة ومنهج الحرام وإذا أصدر منه أمكن.